وكذلك لو كان السبب أو إذا كان السبب وهي الكسرة في حرف الاستعلاء مثلا في حرف ووقع هذا السبب لوجه الكسرة في حرف الاستعلاء وفصل بين هذا السبب وبين الألف بفاصل كما في قولك ناعق القاف ناعق فساب الإبالة الكسرة إيش في العين على العين وبعد العين المكسورة القاف وهو من حروف الاستعلاء فحرف الاستعلاء ليس متصلا بالألف لكن ساب الاستعلاء والكسرة موجودة في العين ها ناعق مثلا فصل بحرف فعندئذ لا تمل نحو ناعق وما أشبهه وكذلك إذا كان منفصلا إذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الألف بحرفين ها كأن تقول مناشيط مناشيط شفت الألف منا هي التي تراد إمالتها وجاء بعده الكسرة وليعيشيت المهم الكسرة مناشيط وجاء حرف الاستعلاء في الأخير منفصلا بين الألف أو مفصولا عن الألف بفاصلين وهما الشين والياء فكذلك يكف حرف الاستعلاء الألف من الإمالة وإن وجد ساب الإمالة وهي الكسرة في الشين والياء إن شئت هذا مثال للفصل بالحرفين وقول بعد ذلك وكذا تكف راء ها وكذا تكف راء أي وكذا تكف راء مضمومة أو مفتوحة مع وجود ساب الإمالة في الكلمة فمثال ذلك لو قلت الآن هذا عذار على خدك هذا عذار فساب الإمالة الكسرة في العين والألف جاء بعد الكسرة فالألف يقال صالحة أنتما لكن هناك مانع وهو الراء في الأخير وهي مضمومة وإذا هذا معنى قولي وكذا تكفر وكذلك لو كانت الراء مفتوحة كما لو قلت هذان عذاران فالراء لكونها مفتوحة فإن الألف التي تقدمتها الكسرة لا يمكن أن تمال لوجود راء غير مكسورة وهذا معنى قوله وكذا تكف راء أي راء صفتها أنها مضمومة أو مفتوحة نعم قال رحمه الله كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر كذا إذا قدم ما لم ينكسر أي كذا يحصل المنع المانع من الإمالة إذا قدم فهذا أيضا إذا لم ينكسر فإن الإمالة تمنع ما لم ينكسر لم يكن مكسورا فعندئذ حرف الاستعلاء هو المانع إذا تقدم وجاء جاءت ألف بعد ذلك وجاء جاءت كسرة. شفت كيف؟ رأيت؟ لكن هذه لكن حرف الاستعلاء غير مكسور، فعندئذ لو وجدت الألف والكسرة بعد ذلك فإن الألف لا تمال لتقدم حرف الاستعلاء وهو غير مكسور، كما في قولك الطالب، فالطاء من حروف الاستعلاء، ها، فلا يجوز أن تقول الطالب لأنه لم ينكسر. إذن فيمنع حرف الاستعلاء الألف من الإمالة، فتقول طالب فقط. رأيك؟ ومفهوم مخالفة هذا أنه لو انكسر هذا المانع وهو حرف الاستعلاء وهو متقدم، لو كسر ووجدت الألف والكسرة بعد ذلك جاز لك أن تميل الألف، كما في قولك طليب طلاب طلاب، الطاء كسر، وكذلك غلاب، ها، فتقول طليبك الشيء الذي ينفعك حسن يرحمك الله، هذا معنى قولي ما لم ينكسر. أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر، أي أن حرف الاستعلاء هو المانع إذا وقع بعد كسرة وجاءت ألف بعد حرف الاستعلاء الواقع بعد كسرة، فإنك لا تمل الألف في هذه الكلمة. ومثل له ابن مالك بقوله كالمطواع مر، أي مر مثل المطواع، والشاهد المطواع، فإن الطاء حرف الاستعلاء وقع ساكنا أو وقعت ساكنة، وقبل الطاء الساكنة كسرة ثم جاءت الألف بعد الواو وبعد حرف الاستعلاء، فإن الألف هنا لا تمله، ها، فتقول مر مر مثل المطواع أو مر كالمطواع، والمطواع على وزن مفعال الكثير الطوع، على هذا يعني هذا معنيه في الاشتقاق الكثير الطوع، مره أي أطعمه مماره يميره ميرة للوحدة، والميرة الطعام في لغة العرب. إذن مر تقول مر ليس مر حتى يستقيم المعنى. إذن فالشاهد أنه لا لا لا تمال الألف، هذا راعي فيها في مثل هذا، لكنه نقل عن سيبويه جواز إمالة الألف لمثل هذا الحرف للاستعلاء الساكن المسبوق بكسرة، ففيه وجهان أو فيه قولان على كل حال. أما الأول فهذا باتفاق، الأول أنه لم ينكسر وهو متحرك وليس قبله كسر، فهذا لا تمله. نعم. ثم قال رحمه الله وكف مستعل ورم ينكف بكسر رم كغارما لا أجهو. وكف مستعل ورن ينكف بإيش؟ بكسر رن، ها، كغارما لا أجفو. وكف مستعل هذا مبتدأ، كف مستعل أي حرف الاستعلاء شأنه أن يكف، كفه كف مستعل مع شروطه اللي تقدم أيضا، شروط الكف اللي تقدم، هذا الكف للمستعلي ورن ينكف، أي ورن ينكف أي الراء ينكف أيضا المكسورة مثلا، الراء المكسورة تنكف ها، ولن يكف ينكف هذان، وينكف قول ينكف هذا خبر لكف، لكف كف مستعل، ورن ورن معطوف على مستعل، أي ينكف كفهما، أي لا يكفان أيضا في الكلمة مع وجود سبب الاستعلاء بكسر رن ها كغارما لا أجفو، أي معنى ذلك أنه إذا اجتمع في الكلمة راء مكسورة وألف مع حرف للاستعلاء، مع حرف للاستعلاء، وكان هذا الحرف للاستعلاء، وكان هذه الراء مكسورة بكسر رن ها، والألف موجودة والراء مكسورة مع حرف الاستعلاء ومع حرف من حروف الاستعلاء، فإنه في هذه الحالة يحصل إيش؟ تحصل الإمامة، تحصل الإمامة الإمالة، هذا المراد بكسر رن كغارما لا أجفو، تقول لا أجفو غارما، لا أجفو غيرما مثلا ها، فيحصل تحصل الإمالة في هذا، هذا معنى هذا البيت. نعم، لأن الراء المكسورة أقوى قوية أيوه من حرف الاستعلاء إذا كانت مفتوحة، نعم الراء المكسورة قوية. نعم قال رحمه الله ولا تمل لسبب لم يتصل، لا لا يكفي جزاك الله خير، هو تابع لك نكفي. نعم جزاك الله خير، حياكم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلومات. نعم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين، في باب الإمامة ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما لم ينفصل أو ما ينفصل، ما ينفصل. هذا البيت صدره قاعدة وعجزه كذلك، فقوله وإيش؟ ولا تمل لسبب لم يتصل، ولا تمل لسبب لم يتصل، والأصل ولا تمل سببا لم يتصل، إلا أنه أضاف أضاف اللام إلى لسبب إلى سبب حتى يتمكن من نظمه. ولا تمل لسبب، أي لا تمل الألف لسبب لم يتصل، لم يتصل بالألف، إذا لم يتصل هذا السبب، لم يتصل بالكلمة التي فيها الألف الممالة أو الألف التي تميلها، فيكون هذا السبب في كلمة، وفي كلمة أخرى تلي هذه الأولى ألف هي تمال، لو نظرت إلى السبب الذي في الكلمة الأولى، فما لم يكن هناك اتصال بين الكلمتين أو السبب والألف ليس في كلمة واحدة، ليس إيش؟ في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، هذا يحصل به إيش؟ عدم الاتصال، فهذا المراد. إذن فلا تمل هذه الألف إذا لم يتصل السبب به، مثاله قولك مثلا رأيت يدي سابور، رأيت يدي، فيدي كلمة في آخرية والياء من أسباب الإمالة للألف، لكن الألف جاء في كلمة بعد يدي وهي سابور، ففي سابور ألف، في سابور ألف، لكن هذه الألف في كلمة منفصلة عن كلمة السبب، فلا يجوز أن تقول رأيت يدي سيبور، رأيت يدي سيبور، لا لا. وكذلك لو قلت لهذا الرجل مال، لهذا الرجل مال، شوف ساب الكسرة، ساب الإمالة كسرة في اللام في الكلمة السابقة على الكلمة التي فيها الألف التي تمال لو توفرت الشروط الإمالة، وهي كلمة مال، لهذا الرجل مال، فلا يجوز أن تميل الألف في مال فتقول لهذا الرجل ميل، لهذا الرجل ميل كثير. مثلا الانفصال الكلمتين عن بعضهما، فهذا معنى قوله ولا تمل لسبب لم يتصل، وإيش والكف قد يوجبه ما ينفصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، أي والكف عن الإمالة قد يوجبه ما ينفصل من الموانع، من الموانع، رأيت؟ فهذا إذن حاصل. فسبب إذا كان السبب المانع من الإش من من الإمالة منفصلا عن الكلمة التي مثلا فيها ألف ممكن أن تمال مثلا، فعندئذ الكف قد يوجبه ما ينفصل من الموانع، يعني لا تمال الألف أيضا، كما في قولهم، كما في قولك مثلا أتى قاسم، أتى قاسم، فأتى هذا في آخر ألف، هذه الألف مما يمكن أن يمال لأنها ألف في الأصل ياء، ها، وقاسم في قاسم كسرة وألف أيضا، لكن الكلام على ألف أتى، ها، فهذه الكسرة التي في قاسم وهناك مانع وهو حرف الاستعلاء القاف، هذه القاف مع سبب الإمالة الكسرة في قاسم وقبل قاسم ألف، فلا يجوز أن تميل فتقول أن تميل ألف أتى فتقول أتي قاسم، ها، هذا لأن حروف الاستعلاء كما تقدم لك مما يمنع إمالة الألف إذا كان الألف متصلا، إذا كان مع الشسم مع الحروف الاستعلاء، مع أحد أحرف الاستعلاء إذا كانت الألف معها في كلمة واحدة، وهناك سبب الإمالة هو الكسر مثلا، تقدم لك هذا كما جمع بعضهم هذه حروف الاستعلاء هذه في قوله قد صاد ضرار غلام خالي، غلام خالي طلحة ظليما، قد صاد ضرار غلام خالي طلحة ظليما، هذه في أوائل هذه الكلمات تجد حروف الاستعلاء وقد تقدمت الإشارة إليها، وهي والقاف في قاسم هنا وقبل قاسم ألف أتى فلا تمال، هذا المراد من هذا العجز. نعم، جزاكم الله خير. يقول المؤلف رحمه الله وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، كعمادا وتلا، هذا البيت على قاعدة أو على عادة المصنفين وعادة ابن مالك في الفية أنه إذا قرر القواعد المضطردة في مسألة لمسألة القواعد المضطردة للمسائل هذه فإنه يأتي بما خالف هذه القواعد في الأخير، فهذا من هذا القبيل. فقال إيش؟ وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادة وتلا. وقد أمالوا أي أمالة العرب، أمالوا إيش الألف في إيش؟ وقد أمالوا لتناسب. وقد أمالوا أي العرب لتناسب بلا لتناسب أي لمناسبة، وهذه المناسبة تظهر فيما بعد، لتناسب فقط دون داع سواه، أي ليس هناك داع مقتض من القواعد للإمالة، ليس هناك أي مقتض لذلك مقتض للإمالة، هذا معنى قوله بلا داع سواه سوى التناسب فقط. ومثل هذا يكون مسموعا لأنه ليس تحت قاعدة عامة، ها يكون مسموعا فيحفظ ولا يقاس عليه وهكذا، هاي دون داع سواه كعمادة وتلا، عمادة بالألف للوقف وتلا، أي في كما حصلت الإمالة للألف الثانية من عمادة وللألف من تلا دون وجود داع لذلك لتلك الإمالة فيهما، لكن لتناسب. وما هذا التناسب في عمادة؟ عمادة يجوز أن تقول عمادة أو عمادة مثلا، ها وذلك لأن الألف الأولى تمال لتوفر شروط الإمالة فيه لوجود الكسرة مع الألف عمي، ها وأما الألف في الأخير للوقف مثلا عند الوقف هذه الألف الثانية أميلت لمناسبة إمالة الألف الأولى فقط، عميدي ها هذا التناسب، هذه مناسبة، هذا هو المراد من المناسبة أو التناسب في إمالة الألف الثانية من عمادة. وأما قوله وتلا فالتناسب فيه هو أنه يجوز أن تقول وتلا والقمر إذا تلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فتلاها هذه الألف فيه سمعت إمالته إذا تليها، وليست هناك داع أو مقتض معروف للإمالة فيه، لكن لمناسبة ما بعد تلاها من قوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، على أن كلا من جلاها ويغشاها في ألفهما في آخر ما ألف هذه الألف منقلبة عن ياء، والياء من بعيد يقال من جوالب الإمالة، ها لكن لا سمع، لذلك خرجه العلماء على هذا، على أنه أميلت ألف تلاها تليها لمناسبة الألف بعدهما أو بعدها، وهي الألف التي بعدها بعد ألف تلا منقلبة عن ياء، لأن جل ويغشى أصل الغشيان غشية ها، فإذا قلت يغشى كانوا انقلب أو أن ياء الألف مقيبة أن ياء، فلأجل هذه الياء التي انقلبت الألف في الكلمتين منها سمعت إمالة الألف في تليها. نعم. قال رحمه الله: ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا، أي لا تمل، لا تمل ما، أي اللفظ أو الكلمة أو الألف الذي لم ينل تمكنا، أي لا تمل الألف. عبارة هذه فيها اختصار، لا ولا تمل ما، ما هذا موصولة أي الذي، وما المراد به؟ ما لم ينل تمكنا، الذي لم ينل تمكنا من الكلمة. إذا كانت الكلمة فيها ألف وهذه الكلمة ليست متمكنة، أي هي مبنية، إذا فلا تمل ما في هذه الكلمة التي ليست متمكنة، لا تمل ما هذه الألف فيها لأجل عدم التمكن، لأن الإمالة من خصائص الأسماء المتمكنة المعربة، بدليل ما تقدم في الإمالة للألف، تجد الألف في أسماء معربة، في أسماء معربة عموما، هكذا يقولون من أسماء معربة عموما، الأسماء المعربة تكسر فيها الإمالة. أما ما كان مبنيا من الأسماء فهذا لا يمال إلا سماعا، ها، ولذلك قال غيرها وغيرنا، كما سمع أراد أن يضرب هذا اسم وفيه ألف لكنه اسم ضمير غير متمكن لبناء الضمائر كلها، ها، لكن سمع منهم أنهم أمالوا ألفها يضربه مثلا، وكذلك مر بني هذا سماعا قد أبيلت ألفه، فهذا المراد من هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: والفتح قبل كسر راء من في طرف أمل كالأيسر مل تكفى الكلف. نعم. وإيش؟ والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كالأيسر مل تكفى الكلف. والفتح قبل كسر راء في الطرف، في طرف أي آخر كلمة، وهذه الكلمة ستجدها في اسما، أي إذا كانت الراء في آخر كلمة وهي مكسورة، وقبل الراء حرف مفتوح فإنه يجوز أن تميل هذه الفتحة، أي فالإمالة الآن في الفتحة وليس في الألف، ها، يجوز أن تميل هذه الفتحة فتقول كما في قولهم للأيسر أمل كالأيسر مل تكفى الكلف، أصل الكلام مل للأيسر تكفى الكلف، مل للأيسر، ها، الأيسر وهو الأيسر، فتميل الفتحة التي على السين نحو الكسرة وذلك لوجود الكسرة في الراء، فتكون كسرة الراء سببا لإمالة فتحة السين إلى جهة الكسرة إلى ناحية الكسرة فتقول للأيسر مل تكفى الكلف. وهذا مثال معناه فيه حكمة, أي مل للأيسر, أي إذا عرض عليك أمران فانظر الأيسر واختر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا, مل للأيسر أي للسهل, مل إليه تكفى الكلف أي توقى المشقات, تحفظ من المشقات. هل معنى قوله تكفى؟ وهو مجزوم للطلب, والكلف جمع كلفة, والكلفة المشقة. فإذا كنت تميل للأسهل الأمور على كل حال بشرط أن يكون هذا الأسهل ما في إلا ضرر فيه مثلا, أو لا ترتب عليه مفسد أخرى بهذا الشرط أيضا. فمن لهذا الأيسر تكفى الكلف أي المشقات. وكذلك قوله تعالى ترمي بشرر كالقصر, ترمي بشرر بشرر, لكن رأين يعني تقاربا, فالأخير راء وقبل الأخير وقبل الأخير راء أيضا, وهذه الراء الأولى مفتوحة وبعدها راء مكسورة, فيجوز أو تمال فتحة الراء الأولى ترمي بشرير, ترمي بشرير, هذا جائز صحيح. نعم. قال رحمه الله كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. نعم. كذا الذي تليه التأنيث في وقف, أي كذا الفتح الذي تليه التأنيث في وقف. ها, إذا كانت هناك فتحة وبعد الفتحة التي على حرف صحيح بعد هذه الفتحة تاء للتأنيث مربوطة, ها, فهذه الفتحة التي قبل هذه التاء للتأنيث يجوز لك أن تميله, أو أي أن تميلها, أن تميلها عند الوقف, حتى هو لو لم تكن هناك كسرة على هذه التاء الهاء للتأنيث الأخير, لكن للوقف يجوز أن تميل هذه إيش الفتحة. لكن يتقدم على هذه الفتحة أو تتقدم على هذه الفتحة كسرة, لأن هذه الكسرة تكون سببا للإمالة, إذن فتتقدم كسرة على الفتحة وبعد الفتحة هاء للتأنيث, فعند الوقف على هذه التاء تميل الفتحة التي قبلها كسرة في هذه الكلمة, فتقول مثلا فيها كتب قيمة قي, ها, فالياء مكسورة مشددة وبعده ميم مفتوحة, فتحة الميم هذه هي لتمال عند الوقف جوازا. فيها كتب قيمة, وتقول هذه المرأة لك من الله نعمه نعمه. هناك في هذه الكلمة تجد كسرة وجاء بعد الكسرة سكون وهو حاجز غير حصين, هذا السكون بين الكسرة النون وبين الفتحة, وين الفتحة؟ فتحة الميم, فلا يضر هذا السكون لأنه حاجز غير حصين, إذن فتميل الفتحة نحو الكسرة لتقدم الكسرة على النون فتميل الفتحة عند الوقف فتقول هذه المرأة لك أو أي شيء، هذه المرأة لك من الله نعمه نعمه مه. شفت فتحة الميم أميلت نعمه. هذا المراد من هذا البيت. قال رحمه الله: كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. فقول إذا ما كان غير ألف أي إذا كانت هذه إذا كان هذه الفتحة التي بعدها هاء تأنيث وقبلها كسرة، قبل الفتحة كسرة مثلا، هذا إذا كانت الهاء التأنيث هاء التأنيث في الوقف. أما إذا كان غير هاء التأنيث من علامة التأنيث كالألف، لأن الألف من علامة التأنيث فقد تكون في آخر الألف التأنيث المقصورة، قد تكون في آخر الكلمة وعلى وقبلها فتحة وقبل الفتحة كسرة مثلا، كما لو قلت نعماء مثلا، مثلا. فمثل هذا مثل هذه الكلمة التي في آخرها ألف للتأنيث وليس هاء للتأنيث، فإنك لا تميل الفتحة التي قبل هذه الألف. مثال لو قلت نعمة لا يجوز، نعمة بالوقف. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. الفهم الفهم. قد يوجبه ما ينفصل. قال قد يوجبه ما ينفصل. يوجد المانع منفصلا. قد يكف الدماء. أيوة قد يكف. قد لا يكف. نعم. يفهم منه هذا. ظاهر العبارة هو هذا. إلا إذا قلنا على كل هذه مسألة ظاهر أنه يفيد هذا، إلا إذا قلنا بأن قد إذا دخل المضارع يفيد التحقيق، وإفادته التحقيق في الفعل المضارع ينظر المسألة التي ورد الكلام عليها، لكن هنا قد يكفها على أنه قد لا يكف. نعم نعم. بالنسبة لضبط قوله كعمادا أو كعمادا، لا عمادا، كعمادا وتلا، على أنه بالوقف تقرأه عمادا. أصل عمادا هذه هكذا يقرأ على أنه يوقف عليه بالسكون وقفا، وإن كان في الوسط. نعم إياكم الله. الشيخ محي الدين رحمه الله على إيش؟ بالنسبة لإمامة بعض الأسماء المبنية. أيوة. رحمه الله: قد أمامي من الأسماء غير المتمكنة ذا الإشارية. اسم الإشارة ذي. ومتى وأن. متي أني أني لك هذا مثلا. وها ونا. وها ها ها يكون للتنبيه. ونا ونا كذلك اسم الله، هذا إذا كان الضمير المعروف نا نا. أيوة. وأمال من الحروف بلا ويا في النداء. بلي ويا في الندى، أداة النداء. وحرف، مع أن الحرف شديد البناء، شديد البناء، ومع ذلك أبالوا هذا. هذا كله إذا ثبتت إبالتهم لهذه الكلمات التي هي شديدة في البناء من أحرف أو أسماء مبنية فهذا مسموع. نعم. قال رحمه الله: ولا الجوابية، وفي نحو قولهم افعل هذا إما لا. نعم إما لا. إما لا. أيوة لا إما لي، هذه كلها منقولة. نعم. والمقصود يقول افعل هذا إما لا. شوف إما لا تفعل أو لا تفعل، افعل هذا إما لا تفعل أو إن، شوف إن ما لا تفعل. كانوا يريدنا نقول لا تفعل، افعل لا تفعل. تخيير يعني؟ أي نعم، هذا فيه تخيير، لكن الأسلوب هكذا ورد عنهم، إما لا افعل وإما لا. نعم. قال قطرك أيوة. ولا يمال غير ذلك من الحروف إلا أن يسمى بحرف ويوجد مع ذلك سبب الإمالة. هذه مسألة أخرى، وهذا في الحقيقة شيء قياسي. لا يمال غير ما تقدم من الحروف إلا إذا سمي به، أطلق اسما. فإذا أطلق مثلا حرف من الحروف لم يكن قد سمعت إمالته من العرب الفصحى، لكنه أطلق اسما على شيء، علم على شيء، علم على شيء، فعندئذ يأخذ هذا الحرف حكم الاسم المتمكن، لأنه أصبح علما، والأصل في العلم أنه معرب. إذن فتميله لأنه ارتدى ثوب الإسمية المجيزة للإمالة. وهذا يحصل في غير الإمالة في بعض الحروف، مثلا لولا أن، لو أردت به الإسمة، إذا شبهته بالاسم تقول اللو، هذا اللو، فإن لوا تفتح عمل الشيطان. فلما جعلته اسما أدخلت عليه إن، ولما دخلت عليه إن عربته، أنا أريد به اسم ليس فقط حرف الآن فقط. فهذا نظيره من جهة جواز الإمالة للحرف الذي يكون اسما فيمال. نعم. قال إلا أن يسمى بحرف ويوجد فيه مع ذلك سبب الإمالة. نعم، شيء آخر يوجد فيه مع ذلك سبب الإمالة. وهذا على كل حال قد تجد مثل هذا الكلام العربي الخلص الفصحاء، وقد تجده فيما بعد عند بعض العارفين العربية من الشعراء المتقدمين عربا كانوا وعجما، قد تجد مثل هذا عند بعضهم لا سيما في الشعر، فيسمون باسم بحرف علما لشيء فيكون اسما فيمال مع وجود بقية شروط الإمالة. نعم. قال فلو سميت إنسانا بحتى هذا مثال بحتى، شوف حتى في آخر ألف، تقول جاء حتى ورأيت حتى ومررت بحتى بحتى مثلا للكسر تقدم، مثلا قد يقال مثل هذا على أنه اسم شخص اسمه حتى. ومثل هذه الأمور على كل حال قد يحصل عند العرب أو عند المسلمين، يسمون بأسماء عجيبة، تعالوا زي ما ذكرت لكم ولغيركم، يسمون بأسماء غريبة جدا. فأقول من هذا الباب قد فيمكن أن يسمي بعضهم بحتى، وبعضهم سمى بنتا له بلنتنا، لنتنا في المدينة، هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأرض لا تقدس. الناس فيها إذا لم، هذا الدين دين علم، دين علم ثم عمل. وإذا كنت في المدينة ولا لم تتعلم ولا تسأل أهل العلم ولا كذا، والله تأتيك أمور غريبة. شفت أخلاق المسلمين حتى في المدينة، مع أنه يعرف أن هذا الخلق جيد وهذا كذا، لكن مع ذلك سبحان الله. على كل هذه البنت موجودة، الذي أخبرني به مدني من مدة أخبرني بهذا، فقال لا أعرف بيتهم، قل له لا يكفي. والله هذا حصل من مدة طويلة أخبرني به. والسر في هذا أن هذا من أمور كما يقال خرافات، ليست مبنية على علم ولا على دين، أو على عاطفة دينية ليست صحيحة. فهم يفتحون القرآن كما قال لذلك الأخ، يفتح القرآن فإذا وقعت بصر عينه على أي آية فيأخذ من هذه الآية الاسم. إذا أراد أن يسمي بولده، ولد له ولد، رزقه الله بولد، يريد أن يسميه يبحث يقول يأخذ القرآن بسم الله يفتح ولا قال لهذا الأخ هكذا بدأ وقت عينه على آية وكذا يخرج منها شيء فقال وقت عينه على لن تنالوا البر حتى تنفقوا فقال لن تنال فأنا قلت له هذا ليس عربيا شوف هذا لا يكون اسما شرعا لأن أولا ليس له معنى ما له معنى لن تنال ما معناه والله هذا وقع هنا فما أدري فلذلك أقول فكون بعضهم يسمي بحتى هذا واضح ما هو ليس عليه غبار يقال واضح على كلمة عربية أما لن تنال فليست عربية نعم قال فلو سميت إنسانا بحتى أملتها لأن ألفها تصير ياء في التثنية لكونها رابعة حتى يعني لو سميت هذا اسمه حتى وهذا اسمه حتى فتقول رحمه الله فإذا سميت بإلى لم تمل لماذا لأن ألفها تصير واوا في التثنية إلى واني لكون للواو في الثلاثي أكثر من الياء لكون إيش ذي الواو في الثلاثي مما كون ذي الواو في الثلاثي إذا كانت الكلمة ثلاثة أحرف فغالبا إذا وجدت الاسم إذا كان اسما إذا وجدته ثلاثي في آخر ألف فالألف يغلب أن يكون واوا هذا مراد فقط مثلا إذا قلت الآن قفا ثلاثي ستدل قفواني عصا عصواني لكن إذا قلت فتن ستجد فتيين لكن هم يقولون كون الألف في الثلاثي واو الواوي الأصلي والكثير فيهمل الكثير إذا لم نعرف الأصل هذا هو وهذا شيء جيد من جهة العلم فالإنسان لا يعمل ولا يتكلم إلا هو يعتمد على الشيء يقال له علم فهم هذا ما دليلهم هل الكثير إذن فلا أقول إلى وان إذن فلا تمل ألف إلى إذا سمي به لأن هذه الألف ليس أصله ياء وما يصير ياء عند التسنية مثلا ها فعندئذ لا تمل إلى لو سميت به وكان علما مثلا نعم سؤال أخير أن يقول ابن عقيل رحمه الله بعد قول المؤلف والفتح قبل كسر راء في طرف إلى آخره يقول أي تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقتا نحو بشرر وللأيسر من بشرر بشرر هذا وقف وللأيسر مل هذا وصل هذا مراده يعني هذا الحكم يكون في حالة ذي الوقت أيوة الوصل نعم جزاكم الله خير حياكم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين باب التصريف التصريف مصدر صرف الفعل المضاعف فهو رباعي أي ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد بتكرار العين فصار صرف ومصدر تصريف ومجرده صرف وصرف مصدره صرف لأن صرف فعل ثلاثي على وزن فعل متعد وقياس مصدر الفعل المتعد الثلاثي على وزن فعل أو فاعل فعل صرف على حد قول ابن مالك فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة من ذي ثلاثة كرد ردا. إذن ومعنى فعل هذا فمعنى صرفه الصلاة أولا صرفه صرف الشيء أي حوله حوله من حالة كان يتلبس بها إلى حالة أخرى تخالف الحالة الأولى التي تلبس بها. الشيء هو الشيء فأنت الآن تكون في حالة الحضور هنا هذه حالة يقال كذا ثم يقول غيرك أصرفك أو صرفتك أي أحولك من الحضور حالتك الأولى إلى حالة أخرى انصراف الذهب والغيبوبة والغيبوبة عن هذا المحل فتقول صرفته رأيت. ومنه قول امرئ القيس يصف هواه بأنه حوله من حالة الكينونة مع النساء إلى حالة الانفلات منهن فيقول صرفت الهوى الهوى والهوى صرفت الهوى عنهن قال عنهن حول الهوى عنهن من خشية الردى من خشية الردى ولا أدري هل هذا صحيح نعم صحيح الردى المحسوس ما أدري من خشية الردى ولست مقلي الخلال ولا قاري. وعلى هذا لو جئنا إلى المزيد وقلنا صرفه تصريفا فبزيادة المبنى نجد فبزيادة المبنى نجد زيادة في المعنى وهو زيادة معنى الصرف مرة واحدة معنى الصرف مرة واحدة نجد زيادة لهذا الصرف مرات أي تكرير وتكثير لهذا الصرف إذا قلنا صرفه أي أكثر ليس مرة واحدة وأما إذا قلنا صرف كما تقدم في المجرد فهذا يكون تحويل كذا مرة واحدة للشيء لكن إذا قلنا صرفه أي أكثر من صرفه فلأن الوزن تدل على هذا رأي. ومنه تصريف الرياح أي تحويلها تحويل الرياح تجدها ليس تحويل واحدة يمنة يسرة أمام وراء فوق أعلى بشدة فيقال تصريف الرياح صرف الله الرياح أي أكثر من تحويلها من مكان إلى مكان إلى فوق إلى تحت فيقال تصريف وعليه ومن هنا أيضا لو أردنا أن نعرف ما العلاقة بين المعنى اللغوي للتصريف أو الصرف وبين المعنى الاصطلاحي له عند الصرفيين ما العلاقة؟ العلاقة تكون واضحة والأصل في هذا أن كل معنى لغوي عام تجد المعنى الاصطلاحي الخاص داخلا فيه داخلا فيه فالآن في الكلمات العربية أو هذا الفن وهو فن الصرف هذا الصرف أو هذا الفن يعلمك أو تعرف به تحويل المواد أو الأصول للكلمات تعرف تحويل هيئاتها أو تعرف تحويلها وانتقالها من هيئة إلى هيئة أخرى من هيئة إلى هيئة آخر مثلا تقول الآن مثلا الآن نفس الكلمة الصرف أولا نقول الصرف والمصدر هذه المادة مادة الصاد والراء والفاء جئنا بهذه المادة على وزن فعل، ووزن فعل هيئة لهذه المادة، وبهذه الهيئة أو من هذه الهيئة نجد معنى أصليا للمادة الصرف. هذه تحويلة لمادة الصاد والراء والفاء، تحويلة إلى صرف، ونصرفه نأتي بنحول هذه المادة تحويلة أخرى فنقول صرفا، هذه هيئة أخرى، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول يصرف، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول اصرف، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول صارف، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول مصروف، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول مصرف، ونأتي بتحويلة أخرى فنقول صراف. هذه الهيئات على ترك المادة الواحدة صاد را فا حولناها من هيئة إلى هيئة. هذه الهيئات التي حولناها المادة إليها، هذه الهيئات هي التي بها حصل المعنى الصرفي الإصلاحي، وهذا المعنى الصرفي الإصلاحي الخاص تجد المعنى اللغوي العام اشتمل عليه، لأن المعنى اللغوي لمادة الصرف أو التصريف هو تحويل الشيء، أي شيء سواء كان كلمة أو لسانا أو هوى، صرفه. رأيت. فإذا فلذلك هذه المادة هذا الفن يبحث أو وظيفته التعريف بهيئات المواد المختلفة لمعاني مختلفة. هذه الهيئات الغرض منها المعاني، ليس فقط مجرد تحويلة، لكن ما الذي تريد من هذا؟ معاني، إذا لم تصرف وتحول ما تحصل على هذه المعاني. رأيت. إذا فهذا الغرض من الصرف، فالتحويل كان في الصرف لأجل هذا. ودائما كما سبقا قلنا هذه الهيئات في الألفاظ، هذه الألفاظ تحمل هذه الهيئات، والألفاظ ثياب للمعاني، الألفاظ ثياب للمعاني. إذا فهذه الألفاظ بهيئاتها ترشدك للمعاني المعينة، فأنت إذا أردت معنى معينا فلا بد من معرفة هيئة معينة تدل على هذا المعنى المعين. فإذا لم تعرف هذه الهيئة المعينة وأنت تريد ذلك المعنى المعين ما وصلت إليه، ولذلك قد يحصل خطأ في التعبير، فتجد شخصا يعبر بهيئة للكلمة أو للمادة وهو يريد معنى، إلا أن هذه الهيئة التي جاء بها للمادة ما تؤدي إلى معناه الذي يريده، فيقع الخطأ. فيقع إيش؟ الخطأ. ولذلك أحمد مثلا كما سبقا قلنا أيضا أحد العلماء في بغداد اسمه محمود شكر الألوسي، هذا كان من أواخر الذين كانوا الطراز الأول في العلم في بغداد، حسب يعني يعتبر من الكبار جدا أو من الجامعين للعلم على الطراز الأول. فهذا الرجل كان جلس مع وزير أديب في ذلك الوقت، ليس الآن، من هذا الخمس من مئات السنين ما أدري، على كل حال جلس معه في حديث، فإذا بالشيخ رحمه الله نطق بلغة النطق الدارجي في التعبير عن كلمة أو في كلمة. مع هذا الوزير الأديب كان ريانا من الأدب، وإن كان محمود أحسن، ولكن تكلم معه محمود هكذا. فقال محمود: مروحة مروحة، ويقصد المروحة، ففتح الميم. وصاحبه فهم أنه يقصد المروحة، لكنه فتح الميم فعارض وقال له: أنت أيضا تخطئ. يقول هكذا للشيخ، الوزير يقول لي للشيخ كذا. فقال له الشيخ رحمه الله: جاريت العوام في نطقهم. وهذا الجواب ليس علميا، لكن يتملص. يعتذر بما لا يعتذر به. نقول كذا، كيف هذا؟ معنى ذلك أن بعض الناس ذهبوا، كان هذا الوزير ينتظر منه أن يتكلم معه بالفصحى. ولذلك الكلام في مواطن العلم في التأليف أو في العلم، قراءة الكتب أو شرح الكتب، في قراءة الكتب وشرح الكتب ينبغي، إن لم يكن واجبا، أقول كذا بل قد يكون واجبا، ينبغي إن لم يكن واجبا أن يكون باللغة الفصحى، لأن باللغة الفصحى تأتي الكلمات على هيئات معينة تدل على معان معينة مرادة. لكن لو كان بغير الفصحى، أي ماذا يصير؟ تختلط الأمور، والله تختلط الأمور. وقد حصل هذا قديما، أذكر لكم مثالين لا من باب الفائدة فقط. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وكان أمة واحدة في بغداد، رحمه الله رحمة واسعة، تلميذه أبو داود السجستاني جمع عنه مسائل الإمام أحمد بجمع وكذا تلميذه أبي داود السجستاني في هذا الكتاب. وهذا الكتاب أذكر شيخنا محمد المختار رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، هذا الرجل هو الذي أعطاني أهدى إليه هذا الكتاب في عام 1400 وفي عام 1396 في المدينة النبوية هنا. ولا أنا راح لم نولد بعد كيف؟ لم نولد بعد. الدنيا هكذا، الدنيا هكذا، نسأل الله العمل الصالح كل يروح. فهذا الكتاب الشاهد فيه أنا قرأت هذا الكتاب في الفقه وكذا والحديث وهكذا، فوجدت الإمام أبا داود يذكر، يسأل الإمام أو إذا سئل الإمام وهو حاضر جواب الإمام يذكره بلغة النطق الدارجي في وقت الإمام أحمد في بغداد، وهو أحيانا يذكر كلاما شرحا لكلام الإمام بالنطق الدارجي أيضا. ما تفهمون كلامي؟ شيخ التلميذ. أيوة شيخ التلميذ. فأنا سبحان الله ما أدري موجود هنا هذا الذي رأيت مما، فأنا قرأت عبارة فيه في هذا الكتاب ليست صحيحة، ليست مستقيمة في العربية، لكن تفهم، تريد تفهم المراد، لكن من جهة الألفاظ والتراكيب وكذا تجده غير ليس بذاك، لكن تفهمه. أيوة هو موجود هنا. فهذا وقع لي من مدة، ثم بعد ذلك في أول هناك ما أدري أيوه أنا لما وقفت على هذا نظرت إلى الكتاب في البداية فوجدت أن عالمين لهما أثر في تحقيق وإخراج هذا الكتاب، أحدهما محمد رشيد رضا كان في مصر وكان من الفضلاء حقا أو لا علماء هذا العصر، والآخر محمد بهجة البيطار الأثري الدمشقي الشامي. هذان فاضلان لا شك. فذاك محمد رشيد قال هو أشار إشارة عامة إلى وضع الكتاب كما تعرفون في تحقيق الكتب الآن، يأتون مقدمة يتكلمون عن حالة الكتاب وما شبه ذلك كما هو الفن الجاري الآن. فهو قال إن الإنسان أو المسلم إذا أراد أو الطالب إذا أراد أن يعرف ما في هذا الكتاب فليكن ملما بلغة أهل بغداد في النطق في عصر الإمام أحمد بن حنبل. ذكر هكذا عموما هكذا، ما أشار إلى نفس الكلمة أو المسألة التي ذكرتها، لكن عموما في بداية الكتاب هكذا رأيت هو ذكر هذا بلغة النطق. وأنا لما وجدت هذا الموضع فيه ما فيه فوجدت العالم الآخر وهو محمد بهجة البيطار يعلق أسفل فيقول والصواب كذا وكذا، ها والصواب كذا وكذا. ولذلك قلت آنفا إنه ينبغي أن يكون أو أن يكون الكلام في التعليش وفي العلم هذا الكلام له علاقة بالصرف المادة بالموضوع اللي نحن فيه الآن، الصرف تحويل الكلمات إلى هيئات مختلفة لمعاني مقصودة رأيت. فمحمد بهج البيطار ذكر هذا قال والصواب كذا. فالسر في هذا أن الكتابة الإمام أبو داود السجستاني وضع الكتابة بلغة النطق العام، يعني الكتاب بين ذا وذا لكن العام كذا، تجد في الفصحى وتجد في غير الفصحى وهكذا رايت. هذا شيء. والشيء الثاني لعله في هذا بل في هذا العصر احد فضلاء العلماء هنا اسمه محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، هذا العالم رحمه الله كان احد الطلبه قبل كم سنه هنا ثلاثة وأربعة ما أدري، المهم كان أحد الطلبة جاءوني بكتاب له الأصول في الأصول شرحه كذا شرحه الأصول في العلم الأصول أيوة من علم الأصول المتن هذا الما جاءوا الشرح هذا جاءوا يقرؤون. سبحان الله، هذا اللي سبق أن قلت لكم التأليف أو الكلام في العلم ينبغي إن لم يكن واجبا أن يكون باللغة الفصحى التي بها تستنتج بالكلمات على هيئاتها الصحيحة الصرفية وتدل المعاني المقصودة هو ذا. فبدأوا يقرؤون أول مرة طلع على هذا الشرح فهم يقرؤون، أنا كنت أسمع كذا، فيقرؤ الطالب ويخرب، يعني معناه لا يضبط، تجده كانوا ماشين في الشارع. استغفر الله، انا اذكر الواقع ليس ذم الكتاب، افهموني تفهمونني لا والله. فهو لما كان يقرأه اقول لا ما هذا القراء، فيقول هو موجود كذا في الكتاب، فقلت لا صحيح في صحيح كثر هذا. فاذا بالطالب اخيرا قال لي والله انا أصارحك هذا الكتاب شرحه الشيخ رحمه الله وسجلوه، ومن التسجيل أو فرغوا هذا الشرح من التسجيل وطبعوه دون مراجعة له أو دون المهم كذا خ... والله قالوا لي كذا. أنا قلت هكذا؟ قالوا نعم. لكن لو الشيخ التزم الفصحى من أول شيء هل يحصل هذا؟ هذا محل الشاهد فقط، يفهموني. لكن طبع طبع هذه ال... وهذا ليس بجيد في الكتب. في الكتب معيب جدا. الناس الطلبة يأتون بعد ذلك أو الأجيال الصاعدة كما يقولون وما يدرون، يقول هذا موجود في الكتاب. شو الكتاب؟ والكتاب الكتاب والكتاب الكتاب لا يصحح نفسه بنفسه. إنما الذي يضع الكتاب يضع الكتابة وضعا صحيحا، رأيت. ولذلك ينبغي، هذا هو، لذلك ينبغي أن تكون لغة التأليف هي لغة الفصحى كما تجد الكتاب والسنة. شوف أنظر إلى كلام الرسول، وإن كان الرسول نقول هذا خلاص هذا فطري وما لا يمكن يقاس به، لكن نقول ينبغي أن يكون كذا، رأيت. فهمت قصدي؟ نعم. قضية التعبير، هل يستطيع أن نعبر بالتغيير بدل التحويل؟ والله التغيير بدل التحويل هما في الحقيقة من أصل المادة حاء ولا غاء يا راء، بينهما خلاف في الأصل، لكن قد يستعملون التغيير في التحويل والتحويل في التغيير أحيانا فيفهم المراد. مثلا تقول كما يعرف بعض الصرفة يقول تغيير، لكن التغيير التغيير هو تغيير نفس الشيء. مثلا الهوى الهو الآن كما في كلام امرئ القيس هو حوله صرفه، وما غيره التغيير يدل على إذهاب نفس الشيء والمجيء بشيء بدله، والمجيء إيش؟ هذا هو التغيير، غيره كليا. ها، وأما التحويل فهو نفس الشيء لكن ها تنقله حالة. ها حالة تنقله من حال إلى حال، وما غيرت نفسه وما بدلته ما أدري كذا. هذا من جهة العربية كذا، ما أدق بالتعبير بالتحويل يعني. أيوة بالنسبة أيوة هنا في أيوة في الصرف هنا هو هذا، لأنك مثلا كما تقدم الصرف أو صرف ثم تقول صرف صارف هو نفس المادة الصاد والراء والفاء، ما أذهبته ما أذهبته كليا وجيت بدل بشيء آخر. ها عندما أحواله أي هيئاته، ها هيئاته هذه هي التي ها قد يقال هي التي غيرتها إن شئت كذا، هي التي غيرتها، لكن نفس الأصل لا. إذن فالتعبير بالتحويل أحيانا حسب المقام يكون في باب الصرف هنا في تفسير الصرف التحويل أجود. ولذلك قال بعضهم الصرف قسمان عندهم في الإطلاق، وهو المعبر عنه بالتغيير في النقل، وقسمه الثاني علمي يعم على قواعد ملكة إدراكهن يلي: ومن تأمل صبانا لذاك وياسينا يجده كما قال النظام جلي. هو التغيير، هو قال في التغيير في النقل، هو جاء بالتغيير هنا أي تغيير، إذا كان المراد بالتغيير تغيير هذه الهيئات فصحيح، تغيير الهيئات والمادة واحدة وذات الكلمة أو أصول الكلمة ما غيرت ما أذهبت. نعم. طيب شيخ، ذكرتم في الدرس الماضي أن التصريف أن الراء الثانية أنها مبتدأة من أيوة الياء مبتدأة من ياء. نعم نعم، هذه قاعدة مضطردة عندهم، لعله سيأتي عندكم ومر مع سيأتي في الصرف هنا. يعني كل حرفين تجاورا كما في هذا صرف. شوف أصله صرف ثم تدغم فتقول صرف. فإذا قلت صرف بسبب الإدغام لا يجوز أن تحول أحدهما أيضا إلى شيء آخر لحصول الإدغام. وإذا حصل الإدغام ذهب الثقل, يعني خفت الثقل, إذا اجتمع المثلين يوجب ثقلا. لكن إذا لم يحصل الإدغام فقلت تصريف, فقلت تصرف تصريف. لو قلت الآن كذب, كل ما كان هذا النمط تجده يتوالى حرفان, فالأصل أن يقال تكذب فيتوالى حرفان وكلاهما مكسور. الكسرة مع اتحاد الحرفين هذا ثقل, في ثقل تكذب تصريف ففي ثقل. ما ثقل؟ أيوة. فسمع من العرب أنهم يغيرون الحرف الثانية ياء, وهذه الياء أقل شيء تناسب الكسرة قبلها, تناسب إيش؟ الكسرة قبلها. فهذا طريقة التخلص من هذا الثقل, فيكون تصريف تمجيد. فكل ما كان الوزن فعل ينقلون, يغيرون الراء. أي نقول يغيرون الراء الثانية ياء, يجعلون الراء الثانية ياء كما في تصريف تصريف, أو الذال الثانية ياء كما في تكذيب. أين ياء؟ تصريف. أين ياء؟ قلنا تصريف. لا لا لا, ما نقول تصريف, ما قلنا تصريف, قلنا تصريف. فرق بين التصريف والتصريف كما تقول, كما سمعت منك, هو تصريف أو أصله تصريف. تصريف أي من غير ياء, من غير ياء. ثم قلبت الراء ياء فصار تصريفا. وفي تصريف تخفيف في النطق أكثر من تصريف. تصريف في ثقل لا يكون إلا ما كان على هذا الوزن. أيوة على هذا الوزن. أيوة, ها هو القلب مثل هذا القلب, هذا من مواطنه, أي قلب أحد الحرفين ياء, هذا من مواطنه. قد تجد في محل آخر أو في شيء, أيوة, في قاعدة أخرى قد تجد. لكن الآن هذا اللي معنا ما كان الوزن تفعيل أصله تفعي تصريف, رأيت؟ كما لو قلت تفعيل فعل أصله تفعيل تفعيل وتفعيل ثقيل على اللسان العربي, فتقول تفعيل. تفسير فسره تفسير الأصل تفسير, كيف تنطق بها؟ فيصير تفسير بالتخفيف, لأن اللغة لغة الخفة والرشاقة, خفيف خفيفة جدا. لا يقال أن الياء في تصريف هنا ليست أصلية, بل هي أصلية. نعم نعم نعم, منقلب, فما كان منقلبا عن أصل فهو أصل, يقال هكذا, ما كان منقلبا عن أصل فهو أصل. إلى أنه قد يقال أي مسألة أخرى, عندما قلنا صرف وشددنا, ما الذي كررنا؟ لأن صرف نقول فعل مزيد فيه, في زيادة. ما هذا الزائد؟ أي راء؟ أولى والثانية. هذا أيما الزائد الآن؟ الأولى. لما الثانية؟ انظر في عقلك أولا, إذا قلت الرأيش الرأيش الأصل ما هو؟ أصله هو الثاني ولا الأولى هي الزائدة. الراء الأولى هي زائدة. ها إيش تقولوا أنتم؟ نقول العكس الثاني. الثاني هو إيش؟ هو الزائد. هو الزائد. هو لو قلت لك الآن علل ما تقول أو دلل. قل. لا لا هو. إنه ساكن شيخ. ثاني. ساكن. ساكن وغير بساكن يعني والأول متحرك يبقى. لو كان إيش لو؟ الأول متحرك شيخ. صرف. ثم قال صرف. لا الأول متحرك ولا الثاني؟ الثاني متحرك. الثاني هو المتحرك. الأول والساكن. لا أيهما أصل كذا؟ لو نظرت أيهما يكون أصلا؟ شيخ لماذا قلت أن الأول لأنه ساكن وأصل المادة هي صرفة. طيب. فالراء الأولى. الباقية هي متحركة. إذا الزائدة هي الساكنة. هذا الذي. الزائدة هي ساكنة. فهمت بكلامه. طيب أنت انظر مثلا على كل هذا القول يقال كما تقول الآن لكن صرف الزيادة من حيث الجملة إنما تأتي بعد الأوائل لا سيما وزن فعل الآن نقول فعل أصل فعل صرف ها أنت أول ما تنطق بالراء قبل الزيادة قبل التضعيف تقول صرف تقول صرف فإذا زدت صرف زدت راء هذه الراء الزائدة ينبغي في العقل هكذا أن تكون هي الثانية لكن إذا تمت الزيادة فالأولى لما سكنت أدغمت في إيش؟ في الثانية رأيت إذن فعند النطق أولا قبل الزيادة تقول صرف صر ها فإذا أدغمت وزدت ستقول صر ها نطق لسانك يقع على راء أولى ساكنة بعد الصاد بعد الصاد صر ثم تأتي بالراء الراء الثانية تقول هي جيء بها بعد الأولى الساكنة شوف هذا الظاهر في في في التطبيق العملي عند النطق صر شو تقول صر رافع صر رافع ثم تقول صر رفع ها فعلى هذا الذي سبق لسانك بالنطق به والأصل يكون الأصل وهو الذي يلي فاء الفعل هو الذي إيش يلي فاء الفعل ها ولذلك الله ولذلك هذه الراء الثانية لما كانت زائدة قد يقول قائل استحق التغيير استحق إيش التغيير إلى ياء وبقيت الأولى على أصلها راء محققة مكسورة وهي تلي فاء الفعل تلي الصاد تص أي الآن وصلت بقي في مكانها هذا يقال هكذا تص ريف خلي المتغير زائدا هذا ما يقال في هذا نعم حياكم الله يكفي إن شاء الله لكن تفهموا ما قلنا الآن نعم أحسنتم وأجدتم إياكم الله نفع الله مثلا في العلم الإنسان لابد أن يتعلم العلم في العيش تبليغ مثلا مخاطبة الناس الإنسان يكلمهم بالفصحى ما قطعت كلام بين قوسين. أمس سبحان الله أمس سأل السائل سؤالا من هذا له علاقة بكلامك هذا تبليغ بكذا تبليغ العلم بالخصوصة وما أشبه ذلك. أمس اتصل بي رجل من دكار السنغال لا أعرف ما أدري كيف وصلت الأرقام إلى المهم سألي والله أمس بالمناسبة الشيء بشيء يذكر هو قال لي لعله من كما يقال من المتحمسين هو فيه خير على كل حال نقول كذا يقول لي ما حكم من يعرف الفصحى شوف ولا يتكلم بها حكى السؤال سؤال لا بس هو يسأل فقلت ما فهمت كلام كيف ما حكم من يتكلم يعرف الفصحى ويقول يعرف الفصحى ولا يتكلم بها أو لا يحب يتكلم بالفصحى مثل هذا الكلام الفصحى هكذا فأنا قلت هل هذا اللي تقول من العجم أو من العرب المهم أنا سألته هكذا قال لا من العجم عندنا في الدكاء ما أدري كذا قلت والله أنت إذا لأنك ليش تتكلم معه بالفصحى أو ليش تخاطبه في أي لغة إذا كنت تخاطب عجميا في دكار مثلا وهو لا يعرف الفصحى لكنه مسلم فهذا ما يقال ما يسأل لماذا هذا لماذا لا تخاطب هذا بالفصحى وفي هذه الحالة لا تخاطبه بالفصحى لأنه يعرف لا يعرف وأنت غرضك أن تفهمه نعم فإذا كان لا يعرف الفصحى تتكلمه بالفصحى قلت لا اللي إذا خرجت في السوق أو إذا خرجت في الخارج في السوق أو غير الخارج حتى في البلاد العربية قلت له كذا أنت ما تتكلم مع كل واحد بالفصحى في الطريق وفي السوق ما يفهمون أو ولو فهموا ما أدري ما يرتاحون معك تجد هذا حتى في البلاد العربية لأنهم تعودوا العامية ويعرفون هذا بسرعة فقال لا قال إذا كانوا يعرفون مثلا في دكار إذا كانوا يعرفون الفصحى وأنت تعرف أنهم يعرفون وأنت لقيتهم وإذا كلمتهم بالفصحى أو باللغة الفصحى ما يحبون ويقول لي كذا قلت لا إذا كانوا يعرفون الفصحى هو يستحب فقط يستحب أن تخاطبهم بالفصحى ويستحب أن يخاطبوك بالفصحى كما قال الإمام الشافعي وليس واجب لكن يستحب إذا كانوا يعرفون إذا كانوا يعرفون يستحب قلت له هكذا فقال فهمت ثم قلت له التكلم بالفصحى يتأكد بين طلبة العلم عند مدارسة علوم الشرع ويتأكد بل قد يجب هذا قلت له كذا في التآليف في علوم الشرع قد يكون واجبا بل تأكد يسلوج لأنه لو لم يكن بالفصحى ستترتب على ذلك مفاسد كثيرة أولا عدم فهم ما يقول أو حتى ولو فهم هذا لا يؤدي إلى البيان الكامل لمراده أنا قلت لك لمراده ولذلك هناك أسلوب علمي في بيان في الكلام في العلوم فإذا كنت تتكلم في الفقه هناك أسلوب علمي لا تجب أسلوب الأدبي والأسلوب العلمي يجب أن يكون بالفصحى تركيبا ويجب أن يكون بألفاظ ليست وحشية غريبة جدا لا وإن كانت فصيحة أصيلة لكن بألفاظ كذا واضحة وفصيحة ليست وحشية وأمس هذا الرجل يسأل كذا ما أدري من السنغال وأنا من الجزائر لا أنت هنا أنت الآن هنا بعضهم يقول يعني كما قال العثيمين معنا ضربت به مثال يعني باب تقريب العلوم للطلاب أو للناس مثلا تقريب كيف تقريب يعني تسهيل ما مثلا يخاطبهم مثلا بلغتهم لا لا ليس بالصحيح. إن كان الشيخ قصد هذا غفر الله له. يعني بعضهم يقول هو التسهيل هذا هو التسهيل هذا أو كما يقال تنازل إلى مستواه. هذا التنازل إلى ما يفضي ويعلم. ها قل لي ضياع اللغة وضع الإنسان اختلاط المعاني وذهاب المقصود. وين هذا ليس صحيح وقع ايش ايش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يقصد تكلم مع طلاب العلم باللغة العامية. يعني هو هذا مقصود كلام الشيخ نقول تكلم شرح الشيخ رحمه الله يعني معروف أنه يعني دروسه كله حسب ما سمعنا له في العشرة المحاضرة دروسه كلها بالعربية يعني باللغة الفصحى لكن أحيانا قد تبذر منه بعض الألفاظ العامية يخاطب مثلا طالبا بعينه أو يفسر لفظة باللغة العامية. طيب إذا يعني عموم دروسه هي بالعربية هو حتى حتى هذا قلت ليس بجيد فهمتني؟ نعم أستغفر الله ما أدري أذكر لكن حتى هذا ليس بجيد. والكتاب الذي قرأ علي قبل كم سنة هذا ليس لمخاطبة شخص واحد من الطلاب يجيبه في سؤال لكن شر الكتاب لو شرح الألفية شر لا شر الكتاب رأيته ها طيب كيف شر الألفية ينظر إلى ذلك يعني وشرح الأجرمية وشرح الفيت ما كذا إذا ينظر إلى هذا الشرح لعله أستغفر أنا ما أعرف كثيرا في كتبه لكن هذا الكتاب جاءوا به قرأ قرأ علي أن أسمع وهذا الطالب أخيرا قال لي فرغ من الأشرطة عند الشرح لهذا الكتاب وليس في مخاطبتي كما تقول أنت ليس في مخاطبتي شخص واحد